يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فهذه هي المرتبة الرابعة على القول الراجح. أما على كلام المؤلف فإنها في مرتبة الصلاة على الجنب، فتدخل في المرتبة الثالثة لكنها مفضولة، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة. قوله ويومئ، أي المريض المصلي جالسا راكعا وساجدا، أي في حال الركوع والسجود، ويخفضه، أي السجود عن الركوع، أي يجعل السجود أخفضا، وهذا فيما إذا عجز عن السجود. أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يستطع أومأ بالسجود، مثل أن يكون المرض في عينه وقال الطبيب له لا تسجد، أو يكون في رأسه وإذا نزل رأسه اشتد الوجع وقلق به، فنقول هنا تومئ بالسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع، ليتميز السجود عن الركوع، ولأن هذا هو الحال في من كان قادرا، فإن الساجد يكون على الأرض والراكع فوق، هذا إذا كان جالسا. فإذا كان مضطجعا على الجنب فإنه يومئ بالركوع والسجود. ولكن كيف الإيماء؟ هل إيماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت، أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟ الجواب أنه إيماء بالرأس إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر، فإن الاتجاه باق إلى القبلة، فيومئ في حال الاضطجاع إلى صدره قليلا في الركوع، ويومئ أكثر في السجود. قوله فإن عجز أومأ بعينه، يعني إذا صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس فيومئ بالعين، فإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع أومأ بطرفه، لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال، وقال بعض العلماء إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة. فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينه. القول الثاني تسقط عنه الأفعال من دون الأقوال. القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فنقول كبر واقرأ وانوي الركوع، فكبر وسبح تسبيع الركوع، ثم انوي القيام وقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم انوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع؟ الجواب تسقط عنه الأقوال والأفعال وتبقى النية، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا هو الراجح. لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بالعجز عنها بقيت النية، ولأن قولنا لهذا المريض لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصلي فربما ينسى الله عز وجل، فكوننا نشعره بأن عليه صلاة لا بد أن يقوم بها ولو بنية خير من أن نقول إنه لا صلاة عليه. والمذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فيجب عليه من الصلاة ما يقدر عليه منها. تنبيه، بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو ما بالإصبع فينصب الإصبع حال القيام ويحنيه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود، لأنه لما عجز بالكل لزمه بالبعض، والإصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الإصبع، والسبابة أولى لأنها التي يشار بها لذكر الله ودعائه، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة هي المكلفة بأن تصلي، وهذا لا أصل له. ولم تأتي به السنة ولم يقلوا أهل العلم، ولكن سبحان الله مع كونه لم يقلوا أحد من أهل العلم فيما نعلم، فمشهور عند العامة، فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له. فالعيل وهو محل خلاف بين العلماء سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بالإصبع الذي لم ترد به السنة لا في حديث ضعيف ولا صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم؟ مسألة لو كان يعجز عن القيام في جميع الركعة لكن في بعض القيام يستطيع أن يقف نصف القراءة، فهل نقول ابدأ الصلاة قاعدا ثم إذا قاربت الركوع فقم، أو نقول ابتدئها قائما فإذا شق عليك فاجلس؟ إذا نظرنا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يقوم الليل جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 و40 آية قام فقرأهن ثم ركع، قلنا السنة أن يبتدئها قاعدا ثم يقوم. وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن قلنا ابدأ بالركن أولا ثم إذا شق عليك فاجلس بناء على القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. ونقول أيضا ربما يظن أنه يشق عليه ثم لا يشق ويعان عليه، وربما يتمكن من قراءة الفاتحة ويركع وإن لم يقرأ ما بعدها من السور، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير. فمن نظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل رجح أن يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام، ومن نظر إلى أن القيام ركن قال الأولى أن يبدأ بالركن فيقوم إذا تعب جلس، فيقوم فإذا تعب جلس، وتتميز الصفة الأولى بأنه يتمكن من الركوع بخلاف الثانية فإنه يركع بالإيماء. قوله فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عاجزا عنه انتقل إليه. مثاله رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعدا وفي أثناء الصلاة ورد من نفسه نشاطا، فنقول له قم بناء على القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وبالعكس فإن كان في أول الصلاة نشيطا فشرع في الصلاة قائما ثم تعب فجلس فنقول لا بأس للآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم. وللحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا يشمل ما إذا كان العجز ابتداء أو طارئا. المسألة الأولى، لو أتم قراءة الفاتحة وهو قائم من القعود في حال نهوضه فهل يجزئه؟ مثاله مريض يصلي قاعدا فلما وصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وجد من نفسه نشاطا فقام، وفي أثناء قيامه قرأ اهدنا الصراط المستقيم. المسألة الثانية، لو أتمها وهو عاجز عن القيام حال هبوطه فهل يجزئه؟ مثاله إنسان يصلي قائما وفي أثناء القيام لما وصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تعب فنزل، وفي أثناء نزوله قرأ اهدنا الصراط المستقيم. قال الفقهاء أما في المسألة الأولى فلا تجزئه لأنه لما قدر على القيام صار القيام فرضا، والفاتحة يجب أن تقرأ وهو قائم إذا كان قادرا على القيام وقد قرأها في حال نهوضه والنهوض دون القيام. أما في المسألة الثانية فتجزئه لأن حال الهبوط أعلى من حال القعود، ولكن لو قيل إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يشمل الصورة الأولى لأن الرجل الذي قدر في أثناء الجلوس على القيام نهوضه هذا هو غاية قدرته، فإذا كان نهوضه غاية قدرته فقد قرأ الفاتحة في الحال التي هي قدرته فتجزئه وهذا أقرب، ولأن الرجل الآن شارع فيما يجب عليه فهذا الشروع ثابت بأمر الله فإذا قرأه أجزأه. ولكن احتياطا لهذا الأمر نقول إذا قدرت على القيام فاسكت لا تقرأ حتى تستتم قائما ثم أكمل. قوله وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا، أي إن قدر المريض على القيام لكن لا يستطيع الركوع إما لمرض في ظهره وإما لوجع في رأسه وإما لعملية في عينه أو لغير ذلك، ففي هذه الحال نقول له صل قائما وأومئ بالركوع قائما.

ولمن أحرم مفردا أن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعا، يعني له أن يفسخ نية الحج إلى العمرة ليكون متمتعا فيأتي بالعمرة ثم يحل منها. وإذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ومرادهم بقولهم له دفع المنع وإلا فهو سنة. فالمهم أنه عبر باللام له ومرادهم بذلك دفع قول من يقول إن هذا لا يجوز، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يحوله إلى عمرة ليكون متمتعا، ومع هذا فالذين عبروا بقوله له يريدون أنه مستحب، بل بعضهم يرى أن من أحرم بالحج وليس معه هدي أنه يجب أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا. قوله مستلقيا يعني مستلقيا على ظهره، قوله مع القدرة على القيام أي هو قادر أن يقوم، لكن قال له الطبيب لا بد أن تصلي مستلقيا ولا تقوم، وهذا يأتي فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له عملية وقال له الطبيب لا بد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا، وحينئذ نقول صل مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام، وذلك لأمر الطبيب. قوله بقول طبيب مسلم اشترط المؤلف لجواز الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام أن يكون عن قول طبيب مسلم، فهذان شرطان، أن يكون طبيبا وأن يكون مسلما، والطبيب هو من يعالج المرضى عن معرفة، والمسلم ضد الكافر، فلا بد أن يكون طبيبا أي حاذقا عنده معرفة، ولا بد أن يكون مسلما. فوصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة، وهما الركنان في كل عمل. قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحدى بنتي صاحب مدين وقال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، لأن الضعيف لا يقوم بعمل لضعفه والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين. وعلم من كلام المؤلف أنه لو أمره بذلك غير طبيب، يعني أمره إنسان عادي من الناس، قال له أظن أنك إذا قمت تصلي قائما فإن ذلك يضرك، فلا يرجع إلى قوله. ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائما، فإنه يعمل بقول شخص مجرب، لأن أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة. فطريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، الحبة السوداء التي تسمى عندنا السميراء، إلا السام يعني إلا الموت. وكثير من الأدوية معلومة بالتجارب، فإذا قال إنسان مجرب وإن لم يكن طبيبا إن في صلاتك قائما ضررا عليك، فله أن يصلي مستلقيا أو قاعدا. وعلم من كلامه أيضا أنه لو أمره بذلك غير مسلم لم يأخذ بقوله، لأن هذا أمانة وغير المسلم ليس بأمين، فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر من أجل ألا يصلي قائما مع القدرة على القيام فتبطل صلاته. ولا شك أن هذا من جهل النصراني، فإن الإسلام دين اليسر، فالمريض إذا ضره القيام أو شق عليه أو خاف ضرره صلى قاعدا وله أجر القائم. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام، وقال متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وإن لم يكن مسلما، واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه لأنه وثق به، فقد استأجر في الهجرة رجلا مشركا في بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن الحالة خطيرة جدا أن يعتمد فيها على الكافر، لأن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما 200 بعير، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أمين وإن كان كافرا ائتمنه ليدله على الطريق، فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة، ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم ومهنتهم أكثر مما يحافظ عليها بعض المسلمين، لا تقربا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظا على سمعتهم وشرفهم. فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله لأمانته وحذقه إنه يضرك أن تصلي قائما ولا بد أن تصلي مستلقيا، فله أن يعمل بقوله. ومن ذلك أيضا لو قال له الطبيب الثقة إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك، فله أن يفطر بقوله. وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله. إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيا، فنقول هذا رجل مريض قادر على القيام قال له الطبيب إن القيام يضرك ولا بد أن تبقى مستلقيا، فله أن يصلي مستلقيا. قوله ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، أي الفريضة، لأن النافلة تصح قاعدا مع القدرة على القيام في السفينة وغيرها. وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة، لأن السفينة يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد لاتساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلي قائما، وإذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسا، وإما لكون سقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا، ولكن سبق أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه. قوله ويصح الفرض على الراحلة يعني البعير أو الحمار أو الفرس أو نحو ذلك. قوله خشية التأذي أطلق المؤلف فيعم التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو غير ذلك، فالمهم أنه يتأذى لو صلى على الأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة. وقيد المؤلف الصلاة بكونها فرضا لأن النفل على الراحلة جائز سواء خشي التأذي أم لم يخشى، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. وقوله يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لم يذكر المؤلف شيئا عن استقبال القبلة وعن الركوع وعن السجود، فنقول يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة لأنه قادر عليه، إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي. أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود لأنه لا يستطيع، والقيام أولى، هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها. لكن الراحلة اليوم تختلف، فالراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما راكعا ساجدا متجها إلى القبلة، فهل يقال إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول، أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فيها فله أن يصلي؟ الجواب الثاني، لو كانت السيارة أتوبيسا كبيرا وفيها مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة فلا حرج عليه أن يصلي، لأن هذه السيارات كالسفينة تماما، لكن الغالب أنها صغار أو نقل جماعي كله كراسي، لكن إن أمكن فهو كغيره. وفي الطائرات إذا كان يمكنه أن يصلي قائما وجب أن يصلي إلى القبلة قائما ويركع ويسجد إلى القبلة، وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرض، فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصليهما جمع تأخير. وإذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها صلى على الطائرة على حسب حاله، ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع الإنسان ليصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة، فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ فالجواب يجوز. وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز، وقالوا لأن الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة على الأرجوحة لأنها غير مستقرة، والدليل على أنها غير مستقرة أنك لو سجدت رجحت من جانبك، وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخر، قالوا فالطائرة مثلها فلا تصح الصلاة عليها. ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدا، فالطائرة مستقرة تماما، فالإنسان يأكل فيها ويشرب وينام ولا يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف. ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة صحيحة مطلقا ولو كان ذلك مع ساعة الوقت، ولكن يجب أن يفعل الواجبات من الاستقبال والسجود والقيام والقعود. فالرواحل أقسامها أربعة: 1 سيارات، 2 حيوان، 3 طائرات، 4 سفن. واستدل في الروض بقول يعلى بن مرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى به يوم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وفي هذا الحديث أنهم يصلون جماعة، وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواحل، لأن هذا هو السنة في موقف الإمام. قال في الروض: وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة في نزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، أي إذا خاف انقطاعا عن رفقته يصلي على الراحلة ولو مع الأمن، لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما يضيع وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر. فإذا قال إن نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة وعجزت عن اللحاق بهم، وإن صليت على بعيري فإني أدركهم، نقول له صل على البعير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله لا للمرض يعني لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض، لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي، ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس عنده من يركبه، وهذا قد يقع فيصلي على الراحلة لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر. فقول المؤلف لا للمرض ليس على إطلاقه، بل نقول لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض، لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه. قوله فصل: ذكر المؤلف رحمه الله أن الأعذار التي تتغير بها الصلاة 3: 1 السفر، 2 المرض، 3 الخوف. ولما ذكر المؤلف العذر بالمرض أعقبه بذكر العذر بالسفر، فقال: من سافر سفرا مباحا. من اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير. وقوله سفرا مباحا، السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا من أن يكون مكنونا في بيته أصبح ظاهرا بينا بارزا. ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر، أي تبين وظهر. وقال بعض العلماء إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يوضحها ويبينها، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له هل سافرت معه، فإن قال لا قال هل عملته، قال لا قال إذا لا تعرفه. فالسفر يبين أخلاق الرجال، وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملاته شيئا، فإذا سافرت معه تبين لك من أخلاقه ومعاملاته لا سيما فيما سبق من الزمان، حيث كانت الأسفار تستمر أياما كثيرة. أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال، لأن السفر من الرياض إلى القصيم في الطائرة ب35 دقيقة، ولكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال. وقوله سفرا مباحا، هذا هو الشرط الأول للقصر، والمراد بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة، لأن الأسفار تنقسم إلى 5 أقسام: 1 حرام، 2 مكروه، 3 مباح، 4 مستحب، 5 واجب. فالسفر للفعل المحرم محرم، ومن السفر المحرم سفر المرأة بلا محرم، وسفر المرء وحده مكروه، والسفر للنزهة مباح، والسفر لفريضة الحج واجب، وللمرة الثانية في الحج مستحب. وقوله سفرا مباحا خرج به المحرم والمكروه. على هذا فلو سافر الإنسان سفرا محرما لم يبح له القصر، لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له، إذ إن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرا محرما لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، فمنع القصر، ومنع من المسح على الخفين 3 أيام، ومنع من الفطر في رمضان. ولكن العلاج سهل، فنقول توب إلى الله، فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي، ففي رجوعه هنا يقصر، لأنه انقلب السفر المحرم مباحا. وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم. وقالوا إن هذا ليس برخصة، فإن صلاته الركعتين في السفر ليست تحويلا من الأربع إلى الركعتين، بل هي من الأصل ركعتان، والرخصة هو التحويل من الأثقل إلى الأخف. أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين، وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرا محرما أن يصلي ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي إباحة السفر. وهذا القول قول قوي، لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر على أن الركعتين هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من 40 إلى ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما فرض الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر، وقرت صلاة السفر على ركعتين. وحينئذ تبين أن ركعتين في السفر عزيمة لا رخصة عليه، فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. وقال بعض العلماء لا قصر إلا في سفر الطاعة كالحج والعمرة وزيارة الوالدين ونحوها، وأما المباح فلا قصر فيه، وهذا القول مقابل لقول من قال إنه يقصر حتى في السفر المحرم. قوله 4 برد، هذا هو الشرط الثاني من شروط القصر. والبرد جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدا لأنه فيما سبق كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، فيرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خير، إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح، وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان راكبها، ثم يركب آخر، وهكذا، لأن هذا أسرع، وفي الرجوع بالعكس، فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون 4 برد يومين، وقدروه بالمساحة الأرضية بأربعة فراسخ، فتكون 4 برد 16 فرسخة، والفرسخ قدروه ب3 أميال فتكون 48 ميلا. هذا هو مسافة القصر، فهو مقدر بالمسافة. والميل المعروف 1.6 كيلو. وأما في الزمن فقالوا إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، فقاصدان يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيها ليلا ونهارا سيرا بحتا، ولا يكون كثيرا النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان. وقوله 4 برد يقتضي أن ما دونها ولو بشبر واحد لا يبيح القصر، وما بلغها فهو سفر قصر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. والصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف، وليس لما صار إليه المحددون حجة، وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف، ولأن التقدير مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر القرآن، ولأن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، انتهى. والتوقيف معناه الاقتصار على النص من الشارع، والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في السفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها

وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال، وهو أن الله تعالى قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار. والمراد بخوف الفتنة هنا أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم، ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها عن ربه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها علينا. وقال بعض العلماء إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد وقصر هيئة، فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران، وإن انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه، فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد، وإذا انفرد الخوف صار القصر بالهيئة، وإن اجتمع صار في هذا وفي هذا. وهذه مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة. ولكن الذي يفصل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقوله: سن له قصر رباعية، الرباعية ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء. أما الثلاثية فلا تقصر، لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية، ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف، إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفا. وأما الثنائية فلا تقصر أيضا، لأنها لو قصرت لكانت وترا ففات المقصود. وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة، وإلا فالأصل هو اتباع النص، لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تبلغها العقول، ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة، وهي لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات. وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: من سافر، أنه لا يمكن القصر بدون سفر، حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر، فالمرض والشغل والتعب لا يمكن أن يكونا سببا للقصر. ولهذا لو زار أحدكم مريضا وسأله كيف تصلي فقال: الحمد لله على كل حال، لي مدة أقصر الصلاة من شدة المرض، فنقول للمريض: أعد صلاتك، لأنه ليس للقصر سبب سوى سفر. ولو زار أحدكم مريضا فسأله عن حاله وعن صلاته قال: الحمد لله على كل حال، لي 15 يوما أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فنقول: فعلك صحيح، لأن الجمع يجوز في حال المشقة، فأينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر. ولو زار أحدكم مريضا آخر فقال له: كيف حالك وكيف صلاتك؟ فقال: الحمد لله على كل حال، لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعا عند النوم، لأن ذلك يتعبني. فماذا نقول له؟ الجواب: نقول له: توب فقط، لأنه لو أعاد صلاته ما استفاد، لأنه يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتها، وإذا كان يصلي العشاء أيضا بعد نصف الليل فإنه أخرج الصلوات كلها عن وقتها، فنقول له: أخطأت، ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، بل صل الصلاة لوقتها على أي حال كانت. وقوله: سن له قصر رباعية، أفادنا المؤلف أن القصر سنة، وهذا موضع خلاف، فعلى ما قال المؤلف إن القصر سنة لو أتم لم يأثم، ولا يوصف بأن عمله مكروه، لأنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في الصلاة عند الركوع لم يفعل مكروها. وهذه قاعدة، أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. وقال بعض أهل العلم إن الإتمام مكروه، لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدا في سفر، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال. وقال بعض أهل العلم إن القصر واجب، وأن من أتم فهو آثم. ودليل هذا ما يلي: واحد، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الألفاظ، وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر، وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر. اثنان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.

ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام لئلا تقع في المخالفة، وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة، وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا. وقوله سن له قصر رباعية خرج برباعية الثنائية والثلاثية فلا تقصر لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولدينا قاعدة مهمة، وهي كما أن الفعل سنة فالترك مع وجود سبب الفعل سنة، مع أنه ترك وليس بفعل. ولهذا أمثلة، منها سنية السواك عند دخول المسجد، فبعض العلماء قال يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد، وبنى ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فقاسوا دخول المسجد على دخول البيت، وقالوا إذا كان الإنسان يتسوك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم، فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد، ولم يروا عنه أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، ولو كان هذا سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن لا يتسوك إذا دخل المسجد بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد، أما لو كان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورا فأراد أن يتسوك من أجل الصلاة لا من أجل دخول المسجد فإن هذا مشروع. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.